محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وتقبل منا. كنا وصلنا إلى الآية 88 من سورة الأنعام في الشرح. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تكلمنا سابقا عن موضوع الشرك وفصلناه، وتحدثنا في شريط ماض أو في درس ماض عن عما يترتب على الشرك أو الكفر، فمما يترتب عليه أشياء خطيرة إذا ارتد الإنسان يعني بعد إيمانه، منها إذا كان متزوجا تبين زوجته، بمعنى لا يجوز له أن يقربها، فإن قربها كان هذا الفعل زنا محرما، وهي مصيبة والله من أكبر المصائب التي يمكن أن تتصور في عصرنا هي هذه. الأب دخل الطبخة والله ملحة حلوة دينك ربك، ما ترك ما خلى سماك أرضك، خرب الدنيا مشان والله معلقة سكر زيادة أو معلقة ملح زيادة، وما درى المسكين، إيش أسميه مسكين، أسميه جاهل، أسميه غبي، ما ينفك عن واحد من الثلاثة أبدا. وأنا برجع الأخيرة، لانه ياسر لك سبسب وعميل وترك ايش بدك عميل، بس لا تقرب على الدين، لا تقرب على الرب، لا تقرب على الشرع، هذا كفر. ما تقول لي والله معصب، ما في شيء اسمه سب رب العالمين معصب. ممكن انسان ينطق الشرع يعني حتى تستوعب، يقول لك انا معصب انا ما كنت وعيان، قل له والله لو كنت ملك وعيان بتقول كتبت لك املاكي كلها لمرتك؟ تقولها؟ ما بتقولها. شو بقى بتقول انت والله معصب ملك وعيان، ايش عم تحكي ايش عم تساوي؟ يعني قلبت يعني شفت انسان قدامك تحسبه حمار القرنين مثلا لهالدرجه وصلت؟ اذا وصلت لهالدرجه ما تحسن تجمع؟ ممكن يا أخي، ممكن يعني ممكن فكر في الموضوع. لسه أنا أفكر في الموضوع، أما مجرد ما سب كاف سين ربك همزة نون يا كاف دينك ما بعرف إيش، ما في مجال، كفر صريح. اللهم إلا يعني العلماء يخرجون تخريجا ولو كان 1% لحتى ما يقولوا أنه كفر إذا سب الدين، فيحتمل احتمالات أنه يكون مراده من الدين العادي وليس دين الإسلام أو دين سماوي. يعني كيف العادة؟ الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني على عادة خليله. كيف هو كويس؟ بتكون كيس، ما بكون كويس بتكون ملك كيس جيد. لكن هذا بدون شك مرتكب لمحرم كبير جدا بسبب الدين، محرم كبير جدا. لا تستبعد أن يكون محاله الله أعلم كم وكم حسنة بسبب هاللفظة المحرمة والتي تدل على غباء أيضا. لكن إذا سب الرب أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما في مجال أبدا أبدا أبدا. الحل بده يتوب كما لو أنه ارتد، بتشاهد شهادتين ويدخل في الإسلام ويسن أن يغتسل أيضا. فهمنا كيف الفكرة؟ وهذه مصيبة مصيبة. نعم، من هذه الأمور أنه إذا مات على هذا والعياذ بالله، ما عدا موضوع حبيط عمل تقولي طيب رجع ودخل في الإسلام تشهد برجع له أجره، اختلف العلماء، لكن والله شغلة بتخوف ما دام قسم العلماء قال لا لا يرجع له أجر السابق له، هذه مصيبة. تصور أنت الآن بدك تكون يا أخي سبحان الله كفي جيتك على الجامعة، كل خطوة حسنة بتروي سيئة بترتفع درجة، صلي الجماعة كأنه له أجر الحاج المعتمر والحاج المحرم وكذا، الأمور تسبيحة تهليلة، ربما تكون حسناتك أكثر من سيئاتك يا زلمة، تروح ترجع صفر سيئاتك، الله بك أبو تشام مبروك لحق مبروك لحق. نحن من هون ما عم نلحق كيف؟ إذا كان صدق قول العلماء أنه ما بيرجع له أعماله الحسنة، فما في والله أقول لحق والله أنا عامل شغلات تعال دينك ربك كفر برجع بتخاف الإسلام بمسح كل شيء قديم. لا، هذاك اللي بيدخل جديد في الإسلام ما كان مسلم وأسلم، فالإسلام يجب ما قبله بيمحيه كله. أما والله كل ما حليت لك الشغل دينك ربك ده أكفر أنا مشان أطلع من الإسلام برجع بتخاف الإسلام بيمحيه لي كل شيء قديم، لا، بمنحك بجوز الحسنات على قول قسم العلماء وتبقى بوشك السيئات والله يعينك هذاك الوقت. فهمنا كيف؟ فإذا كان ما عندك مشكلة في بيتك إلا المشكلة هي بكفي إنك تبذل كل وسعك كل طاقتك لحتى تحل الإشكال، أو عمرنا ما تكون بركة فيها البيت. يعني مصيبة بارك أنت زنا زنا الزوج مع زينة إذا كان ما رجع دخل بالإسلام أبدا، ما في خلاف أصلا بين العلماء فيها أبدا. اللهم إلا أن قلنا بعض المعاصرين من المعكرين الإسلاميين والله بدي طلع لك تخريج شلون ما بعرف مهم طلع لك تخريج. نعم، كان إذا كان الزوجة علمت من زوجها أنه خرج من الإسلام كما لو ارتد، لا يجوز لها يحرم عليها أن تسمع له ويقربها. بنت زوجته بدها عقد جديد، قال ماشي في الطريق مسكت تعال بدي اجبرك تعال ما بدي مسكت تعال ترضى تتقاوم تقول طيب والله جوزي ولادي، جوزك ولادي قد يبدأ أنك تأكل جوزك ولادك أو تشبعك، ما في تأكلية هنا وهنيك، وأنا أنت على زواجك، أنا بحلال لك أكثر نقي على زواجك. وبالعكس بالعكس، إذا كان المرأة مثلا بتربرب وتسبسب وكذا نفس الشيء مع زوج، أنا بجوز مثلا يطلع لك أحيانا نسوان علون شوي تنح ثان وسب رب العالمين، قال لك أنا ما نويت رب العالمين، إيش بدنا بنيت هون؟ ما تلعبني ولا لعب اللفظ. في عنا شيء كما ذكرنا سابقا، كفر أنواع، كفر اعتقادي وكفر بالقول وكفر بالفعل. فمن سب الله كفر بالقول سواء نوى أو ما نوى. جيت شفت إنسان عم بتبول على المصحف، قلت له هذا مصحف، قال أنا ما نويت أهينه للمصحف، لا كل هذا ما نويت هينه، قال ما نويت أنا وما نويت أخرج عن الإسلام، هذا خرج عن الإسلام سواء قال نويت أو ما نويت. ما تلعبوني أنه مكفرات ثلاث أنواع، اعتقادية وقولية وفعلية، فممكن يكون مجرد الفعل كفر بغض النظر بصرف النظر عن نيته، ويمكن هناك بعض الأقوال بحد ذاتها مكفرة بصرف النظر عن إيش؟ عن النية، فهمنا كيف؟ أو الاعتقاد يعني. نعم، هذا بالنسبة للشرك، ومن شاء فليعود إلى الشريط، فصلنا والله أعلم متعلقة أو مترتبات هذا الأمر. الآية اللي بعدها، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهذا سبحان الله رب العالمين تكفل بدينه. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، دين الإسلام سينتشر، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر أو الظلم أو الكافرين. ما في مجال، بده ينتصر الدين على كتفي على كتفي على كتف غيرنا، بده ينتصر. بقى إن شئت كن من سينتصر الدين على أكتافه، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بحب العمرين إليك، وإن شئت فكن كباقي الكفر أو كباقي الظلم أو كباقي الغنمات ماشيين مع التيار ومن عاد فانيش عبصير فيهم ريحين مع الغنمات. سينتصر وسيبقى، ومن أكبر الأدلة أو من أكبر البراهين على أنه سيبقى حديث لا تزال طائفة قليلة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين. شو صفتهم؟ يلعبون، يسرحون، بقدموا البكالوريا، قدموا التاسع، دكاترة، شو صفتهم؟ يقاتلون حتى يقاتل آخرهم الدجال. فصفة الطائفة المنصورة صفتها يقاتلون، طبعا مين عم يقتل؟ الجيجات؟ لا أكيد كفار. فيقاتلون وغلات حتى يقاتل آخرهم الدجال. فبيجي بقول لك يا أخي نحن والله ما بنعرف مشاكلنا، واحد بقول لك مشكلتنا اقتصادية، مشكلتنا جنسية، مشكلتنا تربوية، مشكلتنا سياسية، مشكلتنا اجتماعية، مشكلتنا مالية، مشكلتنا بعدل لك أنا بقول لك مشكلتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بدأت البيت إيش مشكلتنا؟ تداعى، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. شوف تداعى، كما تداعى الأكلة على قصعتها، عزمناهم أكلة فول ومدينا الصفرة وحطينا شعيبيات وحطينا الفولات وحطينا المامونية وحطينا لك هالجبنة والرغيف بشاه القلب، وبركوا الشباب أو هنا بعادوا وطلعوا هيك وطلعوا هيك، تفضلوا يا شباب، هو هجموا الأكل. شوف كما تداعى الأكلة على قصعتها، طلعوا الأمم ستتداعى علينا كذلك. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ يعني نحن قلال حتى رب يجمع علينا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شلون الزبد بيطلع السيل؟ غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية أحمد فسرت معنى الموت حب الدنيا وكراهية القتال، حب الدنيا وكراهية القتال. هاي السبب اللي عم نرجع فيه، ما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا. أبدا، فتحت مكة الجزيرة العربية جاء قوم وقال خلاص انتهى القتال، حسب أنه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة للعرب، فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب، قال لا، الآن جاء القتال. حتى في صحيح البخاري رأى الرسول عليه الصلاة والسلام محراثا فقال ما دخل هذا بيت قوم قط إلا ذلوا. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أنصار الزراعة وإصلاح الزراعي، لا ما من أنصار إصلاح الزراعي، ليش؟ خضراء يا بلادي خضراء بدل الفور، ما عنده هيك. قال لك أشو؟ قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. بدك المال مو بالزراعة مو بالصناعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي من خير معاش الناس، في صحيح مسلم. من خير معاش الناس، يأتي عن الناس زمان، من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما بقهم فرس عنا طيارة سيارة صاروخ اللي هو كلما سمع هيعة أو فزعة، شوف هيعة أو طار إليها. شوف تعبير طارة كأنه شمل لك كل العصور، إذا كان عندك طيارة بتطير عن حقيقة بتعود، بس تلا تعبير طار إليها في زمن ما كان عنده غير الخيل أسفع شيء، ما عدتش قد سرعة فيه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها. عشان إيش؟ عشان عبس كان بيه الفتة لا يبتغي القتل مظانه، وفي رواية يبتغي القتال والقتل مظانه، رايح عشان يقتل يأخذ الشهادة وإلى جنان الخلد إن شاء الله. هاي هي المشكلة. ولذلك عمر الله يرضى عنه لما فتحوا بيت المقدس فزرعوا في سهل الحولة أو الحولة، زرعوا، سمع أن زرعوا حنطة فبعث قال والله، فأمر بحرق الذي زرعوه، وقال والله لئن فعلتموه لأضربن عليكم الجزية. تقع المسلمين أبعكي، قال له إذا تزرعوا إنما رزقكم كرزق الأنبياء من الغنائم، من الغنائم يعني من الجهاد في سبيل الله. فهنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يلي بدي يشتغل هالشغلة بدي يتحمل عكتافه وبقى ياكل في نصيب، اللي بدي يكون وريث للأنبياء إلا ما يطلع له، دائما الوريث له نصيب من اللي عبورثه. فالأنبياء أول صفة لهم الدعوة إلى الله، الإنذار، التبشير، التبليغ، ويترتب على الشهاد تحمل في سبيل الدعوة، بقى من آلام، من مشاكل، من كذا. راح نحكي إن شاء الله عن امبارح، والله طالع بسيارة هيك وصاحب التاكسي قال لي امبارح شفتك بجامع الروضة صح؟ صارت مغرب، قلت يخرب شيطانك حطينك علي أنت عم تراقبني، قال لي عرفتك من بنطلونك. ما لا فيها والله زي حكواتي، طلع منيح سلاني على الطريق، قال لي والله طلع معي بزماني قسيس، قلت له ايه، قال لي ندرت عليه، قلت له خيو بدي احكي معك كلمتين، تزعل؟ قال له لا ما بزعل، قال له انتو منشوفكم دائما حاطين صورة عيسى والعذراء، نحن خيو من امن كل الانبياء، انتو ما بتآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن كلهم من امن، شو مع انه عامي ها، بس رب العالمين بيهدوا ويكرجاك بيعبسوا وابكي. قال له انتو بتحطوا صورهم، طب سؤال معلي الصغير، منين شفتوا هالصورة هي؟ منين عرفتوها؟ شلون لقطوها؟ شلون ما بعرف ايه؟ شلون كذا؟ شوف الغبي ايش جوابه؟ قال له لما عيسى بده لما ولدته كني امه حطت على وجهه ايش مثل قماشة، فقام انطبعت صورته على قماشة. ايه طلعت هيك، الحين معقول في القرن هذا اللي 21 لحد الان في واحد مخه بهالدرجة من السقامة؟ ما بعرف، واحدة من بيناتهم، ما وقفت عنده. كملنا رجع الدار لعنده، قال له طب بدي اسألك سؤال، انتو بتقولوا انه عيسى انقتل وانصلب مشان الانسانية ومشان العالم ومشان كذا، ضحى في روحه يعني كان كبش الفداء للبشرية والناس ما بتتعذب، نحن بنقول وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم ما رفعوا الله اليك يعني اه. قال له القسيس ايه يعني هذا الاختلاف بيننا وبينكم، يعني انتو بتقولوا انه ما انقتل، نحن بنقول انه انقتل. من دار هذا صاحب التاكسي، قلت بدي اسألك سؤال، انت هلا تكون محافظ تسمع ابنك عم ياكل قتله، ما بتروح رأسه بترضاها؟ طب الله قاله هالكون كله كله كله هيك، ابنه عم ياكل قتله بدي اقتلوه، ما بيرضاها؟ قال له وقفني وقفني، حما حاول نزل، قلت له نزل؟ قال لي والله نزل، قلت له ايش عملت؟ قال لي قلت له لكون زعلت؟ قال له لا ما زعلت، ما زلزلني نزلني، سكرت معه. جمله اعتراضيه احيانا كثير امر صحيح يستدل لأله بشيء مو صحيح، مثل هالمثال هو استدل على أمر صحيح انه ما قتلوا لكن الدليل تبعه باطل مو صحيح، بل على ابدا المحافظ بنزعج يعني رب العالمين ما يغضب، لكن فرق بين رب العالمين يغضب لانه وليه يعذب وبينه مباشره يساعده، فربما رب العالمين يترك عبده اللي هو نبي، هلا زكريا قتل ما قتل، يحيى عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام في الطائف لما رمي في الحجارة حتى خرج ودميت قدمه وصار يعني ملك الجبال، اللي بس أطلق عليهم الأخشبين وأخلصك منه، لا لعل الله يخرج من ذريتهم نسلا صالحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشو فرق؟ نحن متفقين أنه بنزعج ويغضب، من عاد لي وليا آذنته بحرب، شوف بس ما قال مباشرة قسم ظهره، آذنته بعض يوم يومين دوز رأسك حسب، فجرت سنة رب العالمين انه يترك اولياء يترك الانبياء يلاقوا ما فيه نصيب من العذاب، حتى اذا اجى التابع ما يقول انا ما حدا اتعزم مثلي، يا ما اكلت ويا ما شفت، ولا تقول لي النبي من عند الله مبعوث مكرم معزز مدلل ما داق دقته، لا داق دقته اكثر. ولذلك في مرض وفاته عليه الصلاه والسلام في حين وفاته بتلاقي روحه يوعك ويمزح هكذا العرق ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فيسأل أنه أنت يعني نبي من أنبياء الله، ما أقولك على التعزى؟ قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، أوعك كما يوعك الرجلان، حتى ما يجي واحد وقت الموت ما حدا دامت، لا الرسول صلى الله عليه وسلم دادوا دبلين، فبتلاقي دائما الانبياء في القمه في العباده بشباب، ما حدا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شلون كان بيعبد ربه في القيام الليل، ما حدا بصوم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم صومه، ما حدا حليم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حلمه، ما حدا بيعفو على الماء شوف الرسول عفو. فدائما قمه قمه قمه قمه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فهمنا كيف؟ انا لما قال لي يا قلت لحالي قال له ما قال له انت حالي مبسوط على ابو التاكسي على حاله انه جاوبه تركه يعني ما يهزت قيمه كثير، يعني جاوب لا تاكل ولا تشرب، بس بقى استدلال مو صحيح انه والله لانه رب العالمين مالك الكون فمعناتها دليل انه من قتل انه لو كان شو اسمه كان بعت راسا وكان محافظ وكذا، هذا كلام استدلال حس استدلال مو صحيح. ايه طيب من ناحيه ثانيه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، رح يستشعر يلي تشبه بالرسل عليهم الصلاه والسلام بألم الغربه، رح يدوق هالغربة كالقابض على الجمر. ومصيبة من سنتين أو من سنة ما أتذكر، واحد مسكين جاي من السعودية كني وني جو سعودية يعني كناحية دينية مرتاح ما بشوف هالشغلات الطارعة دي، خي هو أظن كان 11 بجيب بكالوريا والله ما أتذكر، وانصدم مثل مثلك يعني واحد ويصف له انه الشفترة الشفترة الشفترة انه المرأة تطلع تكشف عن وجهها، اجا المرأة ضعت لك مواهب البارزة الامامية والخلفية والدفاشية والتحتية والفوقية وما يخلي شيء، فتصورك قالوا المرأة اكتر شيء طلع هيك اجا على البلد انصدم، شايف شلون؟ على اساس ما هنيك ما بسمع كفرية، يعني اذا دي سمع كفرية فاذا واحد عم بيعطيك درس شلون بصير الكفر عم بيعلمه سمع، اجا هون ربك دينك ربك دينك ربك دينك نزل فيها انصدم فعلا. طيب سباه للميجي واحد قلت لك صفحة 11 أو بكالوريا ما أتذكر، وصرت بقى أحكي معه عن الغربة وشلون عبد الله بن حذافة السهمي الله يرضى عنه لما أسروا ملك الروم، وملك الروم هذاك الوقت بده يعمل له العمايل وحطه قال له بدك ترجع عن دينك، ما برجع بترجع ما برجع، جيبه لأشوف قدر كبيرة، حط فيه الزيت المغلي والزيت صار يبقبه، والقصة حقيقية ما خيالية، ما حكيت جد نانتي وجدي حقيقية، وزدت أول مسلم يطوف عظمه لفوق وتاني مسلم يطوف عظمه لفوق، شو مثل المشاهد يا طيب بوليسية إيش المناظر، يعني بتزدت وبطلع العظم بتزدت وبطلع العظم، قصر ما برد ما بدي ما برجع عن ديني، بعطيك نص ملكي. لو كانوا نحن معكرين اسلاميين زمانه يا زلمه ايش فيها خذ نص ملكه بعدين تفصلت عن نص ملكه بعدين بظبط لك يعني معك فوق الاخير مشان تصير نص ملك، بدنا نحن نص ملك الملك ما برضى، جيبوا له شوف علقوه نصبوه هيك وحطوا السهام من بعيد، وتصور انت هيك واقف واحد جنبك عم تحس ادن هيك عم تروح وبتجي هيك وعم بترج جنب ادن هيك فشكه فشكتين ثلاثه، عم تلاقي صور حيطين مثلا جنبك اثنين ثلاثة واحد عم بنزل على الأرض الثاني عم بسحل وراه، وانت يعني يا تجي هيك يا تجي هيك، قابل خليته إلا شوي تدخل والسيام حوالي قال له ما تصيبه طق جنبه طق طق طق طق مثل تمام الأفلام، يعني حقيقة بقى هم دربين خصوصي هي بقى عفوا أول شيء بالأسهم ما مشي الحال، بعدين جاب له القدر وصار صار يبكي بقى، الأول شيء بالأسهم صار يضربه وبعدين بالقدر صار يبكي، عبد الله بن حذافة السامي صحابي كيف يرقط مشي الحال، قال لي له شوف ما صار؟ لا لقد ايش بكيت؟ قال له تمنيت ان تكون لي مئة او عشرة انفس كلها تخرج في سبيل الله، شوف شوف شوف شوف، قال يا ريتي كل عشر انفس حتى اموت شهيد سبيل الله، يا بو طق طق قهر طق وانفزر طق ومات هذا يرقل، لك قال له بوس راسي بس وبتركك بس بوسه كرمال ماما بس بوسه، ما برضى بوسي على رأسك عزة، أنا عندي عزة المؤمن ده ما برضى. بعدين حسب طرح عبد الله قال له تطلق المسلمين معي تخبر رأسك، قال له لك قال بدنا نقول مثل دمعة من عوراء غنيمة باردة، لكن ما عندها عين وتنزل دمعة جخة، فقبل رأسه وأطلق المسلمين. فلما وصلوا إلى المدينة وصل الخبر قال عمر الله يرضى عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وقام أول رجل وقبل رأسه، فتتابع المسلمون يقبلون رأس عبد الله بن حذافة. انظر هذه الفتنة أكثر من هيك. حكيت لكم قبل المرة لما سمية أم العمار الله يرضى عنهم كيف ماتت، ميتة ما بتخطر ببالك أبدا، شطحة مبسوطة إيديها لورا مسدود إجريها لقدام، وجاء الخبيث المخبث أبو جهل بحربه، تصور أنت هيك مبوزة مثل أشبه ما يكون بالزنبيل هيك المبوز، وعم تدق الحجر وشلون عم يموتها طعنا في فرجها. أول دق أو أول صيحة أو تاني دق أو تاني صيحة شان بس ترجع عن دين الإسلام، وما بترجع. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ده الدق كتير لوي. فأنت لو انتقلت من هداك المجتمع لهالمجتمع وتغير عليك الجو، ايش خربت الدنيا يعني؟ لا، المسلم مثل اللولب وين ما كان برجع بجلس. المهم يكون عنده مثل هيك، شلون هيك بيحيط فيه مثل كأنه حماية، ما بتأثر بتاخد صلاته عن تأثير، بحس ما يتأثر هو وبيأثر في الناس، أو كما تسمى العزلة المتنقلة. ولا غير هيك بيصير حالتك مثل حالة المجنون. أنا حكيت لكم عنه بالمرة بالمستشفى المجانين، لما دخل الزلمة الآن حيطيط وسط مايونيز دين المجانين، طب شو هيك واقف واحد برا، يعني هذا من عقلاء المجانين. اجوا عنده الاخ خيرك ايش عم تعمل انت هون؟ ايش عم بيعملوا هدول؟ قالوا عم بسبحوا. هلا في هيك طالع ايش عم تعمل انت هون؟ قالوا انا المنقذ. حالتنا صارت مثل حالة هاد، شلون يعني؟ مثل انه عاقل بس مجنون، طلع ترك الدنيا لما تغير عليه الجو، ترك الدنيا وما بقى يعرف حدا والى اخره، وهرك هيك عزيز طلع بيعرفوا المجانين هدول، بس هو انعسان احسن منهم منقذ. فحالته هاد نفس الشيء، طلع هدول عيثانين التنك ونازلين وغايصين في المعاصي وكذا، فانا بركت عزيز وتركتهم. لا ليش تتركهم؟ حاول قدر استطاعتك. ايش يعني؟ انت حاول تصلح. لي طب ما خرجون صلحوا لك؟ انت حاول. بعرف ما هن لك يا اخي. الله ما قال لك غير حاول، ما قال لك بالزور اهديهم، قال لك حاول. طيب حاول، لو ما مش الحال، طب اذا حاولت ما راح يمشي الحال لانه كثير الفساد. طب رب العالمين راح يسألك حاولت إلا ما حاولت وانتهت المشكلة، إيش هي؟ كيم إلا فيزا لمعدل أكسد أرجع. واضحة؟ برجع بعيده وبسأله لأنه هالفكرة ما عم نستوبها. أولا أنت عند واحد ننصعه بسمع موسيقى، خيو لا تسمع موسيقى لأنه كيت وكيت أنت حرك مين أنت؟ طيب أنت خناستك بدأنا تكون مثل القنفذ هيك بنفش الشوك تبعه وشان يحاول مرة تانية. طيب خناستك شلون هيك الدودة اللي هي بتعمل هيك ترجع لورا؟ نفس الشيء، وده غلط. الانزوائية هي غلط. فهمنا كيف؟ نعم. ثم في الآية التي بعدها: قل لا أسألكم عليه أجرا. وكم هي صفة الأنبياء كلهم. وهون النكتة إنه لو كانوا يقولون هاتوا مصاري، والله شان المصاري كذابة نعرفه، حتى مصاري ما بدنا، بناكل من شغل إيدنا، وما من نبي إلا راعي الأغنام. ولذلك راعي الأغنام شو حلو، شد بنبسط أنا بكيف، لو بس أمي ترضى حط لي غنمة غنمتين وكم ديك وجوجة بالحديقة عندي، يا مو بروق كتير بس وين لو بدفع 100 ليرة مش لحال. المهم قل لا أسألكم عليه أجرا، واحد فيوني واحد بيعطيني حليبات واحد نعرف سألنا حظيرة يا زلمة. إيه قل لا أسألكم عليه أجرا. شد انبسطت المرة الماضية شفت سموه هيك لعبة لحمزة الحمزاوي إذا بتعرفوه، حول البوكيمونات. اقتل بيكو لا شلون اقتل بوكيمونا وصعد درجه، شلون لعبه قاسم المزرعه بس اسلاميه. فشو بشكل غير مباشر طلع محلاه مثل ما عم طلعوا بالتلفزيون غير التلفزيون بشكل غير